خصهما بالذكر من جملة الملائكة مع دخولهما في قوله تعالى وملائكته تفضيلا وتخصيصا، كقوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، خص النخل والرمان بالذكر مع دخولهما في ذكر الفاكهة، والواو فيهما بمعنى أو، يعني من كان عدوا لأحد هؤلاء فإنه عدو للكل، لأن الكافر بالواحد كافر بالكل، فإن الله عدو للكافرين. قال عكرمة جبر وميك وإسراف هي العبد بالسريانية، وإيل هو الله تعالى، ومعناهما عبد الله وعبد الرحمن. وقرأ ابن كثير جبريل بفتح الجيم غير مهموز بوزن فعليل. قال حسان وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء. وقرأ حمزة والكسائي بالهمز والإشباع بوزن سلسبيل. وقرأ أبو بكر بالاختلاس، وقرأ الآخرون بكسر الجيم غير مهموز. وميكائيل قرأ أبو عمرو ويعقوب ميكال بغير همز. قال جرير عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد وبجبرائيل وكذبوا ميكال. وقال آخر ويوم بدر لقيناكم لنا مدد فيه مع النصر جبريل وميكال. وقرأ نافع بالهمز والاختلاس بوزن مفاعل. وقرأ الآخرون بالهمز والإشباع بوزن ميكائيل. وقرأ ابن صورية ما جئتنا بشيء نعرفه، فأنزل الله تعالى ولقد أنزلنا إليك. وقال ابن صورية ما جئتنا بشيء نعرفه فأنزل الله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات أي واضحات مفصلات بالحلال والحرام والحدود والأحكام، وما يكفر بها إلا الفاسقون الخارجون، أي الخارجون عن أمر الله عز وجل. وقوله تعالى وكلما واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام. عاهدوا عهدا يعني اليهود، عاهدوا لئن خرج محمد ليؤمنن به، فلما خرج كفروا به. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ الله عليه من الميثاق وعهد إليهم في محمد أن يؤمنوا به، قال مالك بن الصيف والله ما عهد إلينا في محمد عهد. فأنزل الله تعالى هذه الآية يدل عليه قراءة أبي رجاء العطاردي أو كلما عوهدوا فجعلهم مفعولين. وقال عطاء هي العهود التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود ألا يعاونوا المشركين على قتاله فنقضوها كفعل بني قريظة والنضير، دليله قوله تعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم. نبذه أي طرحه ونقضه فريق أي طائفة أي طوائف منهم من اليهود، بل أكثرهم لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أفعال وأوصاف يهود ومقاماتهم مع أنبياء الله عز وجل ومع آياته ومع ملائكته وكتبه، وما كان منهم من الكفر والجحود والعلو والاستكبار. قال الله سبحانه وتعالى ممتنا عليهم ومذكرا لهم بالمنة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم موسى وآتى موسى عليه السلام الكتاب. قال الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى، وتقدم معنا مرارا أن ولقد اللام هذه تسمى عند العلماء الموطئ أهل القسم، فكأن الله سبحانه وتعالى أقسم يعني كالتقدير والله قد آتينا موسى الكتاب. فالله سبحانه وتعالى أرسل موسى وآتاه الكتاب وقف من بعده يعني وأتبع من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وهو جبرائيل على القول المشهور. فبنو إسرائيل كان يتتابع فيهم أنبياء الله سبحانه وتعالى، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم من الكتب التوراة وكذلك الإنجيل الذي آتاه الله سبحانه وتعالى عيسى. فما كان من هؤلاء اليهود إلا أن كذبوا واستكبروا وازداد طغيانهم فقتلوا أنبياء الله سبحانه وتعالى. قال الله جل جلاله: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهذا يبين أن كفر اليهود كان أكثره استكبارا، فكانوا يستكبرون على أنبياء الله سبحانه وتعالى ويستكبرون على آيات الله، فقادهم هذا الاستكبار إلى تكذيب المرسلين. قال الله سبحانه وتعالى: ففريقا كذبتم، يعني فريقا من الأنبياء كذبتم وفريقا تقتلون. قال هنا يعني وفريقا قتلتم. وقد استنبط بعض أهل العلم أن التعبير في هذه الآية وفريقا تقتلون، الفعل المضارع، يدل على الوقوع السابق وأنه يقع في الحال ويقع في المستقبل. وهذه الآيات لما نزلت لم يكن نبي على وجه الأرض إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وانقطعت النبوة من بعده عليه الصلاة والسلام. ففريقا وفريقا تقتلون استدل بها بعض أهل العلم على أن يهود أخزاهم الله هم الذين قتلوا نبينا صلى الله عليه وسلم محمد. فالله قد جمع لنبيه صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالة والشهادة، فمات شهيدا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال السم الذي أكلته يعاودني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال: وهذا أوان انقطاع أبهري. فمات النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بالسم الذي وضعته له اليهودية في الطعام. وفريقا تقتلون، فهم قتلوا أنبياء كثر وكان من آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الذين قتلوه أخزاهم الله ولعنهم وأنزل عليهم غضبه وعقابه لمقامهم من أنبياء الله عز وجل من التكذيب والطغيان والتعدي. وبين الله سبحانه وتعالى من طغيان هؤلاء أنهم قالوا، يقولون عند الموعظة وعند التذكير وعند النصح، يقولون: وقالوا قلوبنا غلف، يعني أنها أوعية لكل علم فلا تحتاج إلى علم أنبياء الله، وهذا في غاية التكبر وفي غاية العلو. أو أن يكون المعنى قلوبنا غلف، قلوبنا مغلفة لا نستطيع أن نسمع ما تقول، كما قال الكفار في آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، فنحن لا نستطيع أن نسمع ما تقول ولا نفقه ما تقول، كما قال قوم شعيب لشعيب: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مع أنهم يفهمون الكلام لكن لا يصل إلى قلوبهم المعاني العظيمة التي جاء بها المرسلين. فهؤلاء قالوا قلوبنا غلف، فهم لا ينتفعون بكلام الله سبحانه وتعالى ولا بنصح أنبيائه. قال الله سبحانه وتعالى رادا عليهم أن قلوبهم ليست ممتلئة بالعلم، وكذلك ليست هي مغلفة، بل هم يسمعون الكلام لكن الله سبحانه وتعالى طمس على هذه القلوب ولعنهم فلا يؤمنون إلا قليلا، بل لعنهم الله بكفرهم، بسبب كفرهم واستكبارهم وتكذيبهم بالأنبياء لعنهم الله وطردهم من رحمته، فقليلا ما يؤمنون، تكون بالنسبة لأفرادهم وأعيانهم، فبعضهم يؤمن وهم القليل منهم وأكثرهم يكفرون، أو يكون المعنى كما أشار إليه البغوي رحمه الله تعالى، فهم وإن آمنوا بما جاء به الرسل فيما يعرفون فيما كان عندهم من العلم، إلا أنهم يكفرون بأكثر ما جاء من الأنبياء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فقد يقبلوا ما جاء به الأنبياء مما هو عندهم أو مما لا ضير لهم عليهم به ويكفرون بغيره، وهذا لا يجدي عليهم شيئا. فمن كفر بشيء مما جاءت به الرسل وكذب الكتاب فهو كمن كفر بالكتاب كله. قال الله سبحانه وتعالى مبينا حالهم مع كتب الله سبحانه وتعالى، قال: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا يستفتحون، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فهؤلاء اليهود كانوا يستفتحون، يعني يقولون للكفار للأوس والخزرج قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي نبي من أنبياء الله نتبعه فنقتلكم معه، وكانوا يظنون أن النبي سيكون من بني إسرائيل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل كفروا به وجحدوا رسالته، مع أنهم كانوا يعلمون أن هذه صفته وأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن منعهم من ذلك الكبر أن يتبعوا أحدا من العرب. قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، فهو صدق لكثير، مصدق لكثير مما جاء في التوراة ومما يعرفون من دين الله، من دين اليهودية، ومع ذلك كفروا وجحدوا. قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولا شك أن الذي يكفر بما قامت الدلائل عنده بصحته وصدقه أشد كفرا من غيره من الغافل أو الجاهل، فهم كفروا على علم وعلى بصيرة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا مستجلب لغضب الله سبحانه وتعالى، فإن اليهود كان عندهم علم وكفروا وأنكروا ما جاء به الله سبحانه وتعالى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فاستحقوا الغضب على الغضب. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. فهؤلاء طلبوا العلو في الأرض والعزة، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بنقيض قصدهم، فأذاقهم الله سبحانه وتعالى العذاب المهين وباءوا بغضب على غضب. فهم كفروا بأنبياء الله من قبل وتعنتوا عليهم واستكبروا عليهم وأضافوا كفرهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان مقامهم مقام ذل وهوان وخزي في الدنيا وعذاب مهين في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فهم يعلمون أن المشكات واحدة، من أنزل التوراة ومن أنزل الإنجيل ومن أنزل القرآن هو الله سبحانه وتعالى الواحد القهار، ومع ذلك هم يفرقون بين كتب الله عز وجل، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، وهؤلاء هم الكافرون حقا. قال الله سبحانه وتعالى: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إن كان ادعاؤكم أنكم آمنتم بما أنزل الله على الأنبياء السابقين فلم قتلتموهم، قتلتم أنبياء الله سبحانه وتعالى، فأنتم لستم من أهل الإيمان بل من أهل الكفر والطغيان. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وهذا كذلك فيه بيان كذبهم وأنهم قوم كفرة كذبة قتلة لأنبياء الله. فلما جاءهم الله سبحانه وتعالى وأرسل إليهم موسى بالبينات ما كان منهم إلا أن اتخذوا العجل من بعده وهم ظالمون في ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فهؤلاء قابلوا الميثاق وكلام الله سبحانه وتعالى بأنهم قالوا سمعنا وعصينا، وهذا في من أشد ما يكون من الكفر. وأهل الإيمان قالوا يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وشتان بين من يقول سمعنا وأطعنا ويستغفر الله سبحانه وتعالى من تقصيره ويجتهد في امتثال أمر الله، وبين من يقول سمعنا وعصينا، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الله سبحانه وتعالى كذلك ردا على هؤلاء في زعمهم أنهم إن دخلوا النار فإنهم سيدخلونها أياما معدودة، ثم ينعمهم الله سبحانه وتعالى ويكرمهم في الجنة، فقال سبحانه وتعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس كما تزعمون فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فمن كان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى سيكرمه وأن الله سبحانه وتعالى سينعمه في الجنة فليتمنى الموت إن كان صادقا، إذا كان يعتقد أن ما عند الله سبحانه وتعالى خير له فليتمنى الموت وليشتقي إلى ربه جل جلاله، فهذا ليس من شأنهم بل هذا هذه دعوة يقولونها، فأكذبهم الله سبحانه وتعالى بهذا الاختبار وهو تمني الموت، فقال الله سبحانه وتعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، فأيديهم قدمت الكفر والكذب والاستكبار على أنبياء الله، فلا يمكن الواحد منهم أن يتمنى الموت بل إنهم يحرصون على الحياة غاية الحرص، قال الله سبحانه وتعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. قال العلماء في هذه الآية لم تكن الآية ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة وإنما قال حياة، فهم حريصون على أي حياة كانت، حياة فقر وخزي ومهانة وشقاء، هم يتمسكون بهذه الحياة مهما كان وضعهم فيها سيئا، لأنهم لا يرجون الآخرة ولا يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى، وهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى سيعاقبهم ويعذبهم بكفرهم بأنبياء الله سبحانه جل وبحمده. قال سبحانه وتعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، وكذلك أهل الإشراك هم حريصون على هذه الحياة، فهي جنتهم، الدنيا هي جنتهم، كما قال قائلهم خذ من الدنيا بحظ قبل أن ترحل عنها فهي دار لست تلقى بعدها خيرا أفضل منها، فهي دار لست تلقى بعدها أفضل منها، هذا بالنسبة للكافر، أما لأهل الإيمان فهم موعودون بالخير عند الله سبحانه وتعالى. قال الله جل جلاله يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون، فهم يريدون طول المكث وطول البقاء في هذه الدنيا حتى لو مكثوا آلاف السنين، فإن مصيرهم ومرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى وسيعذبهم بأعمالهم وكفرهم بأنبياء الله. وذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك من طغيانهم وكفرهم بعد تكذيبهم ببعض كتب الله، وقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، كذلك امتد كفرهم في ملائكة الله، فعادوا بعضا ووالوا بعضا وهم كذبة في ذلك، فهم معادون لكل أنبياء الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، فهم عادوا جبرائيل عليه السلام زعما منهم أنه يأتي بما يسوءهم، وإنما جبريل هو رسول من الله مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، فدعواهم أن جبريل عدوهم من الملائكة هذا كذب وبهتان وطغيان منهم، فالواجب في أنبياء الله في ملائكة الله أن يحبون جميعا ولا يفرقوا بين أحد منهم في أنه ملك مطيع لله سبحانه وتعالى، وإن كان الملائكة مقامات فأشرفهم جبرائيل وبعده ميكائيل وإسرافيل، وكل الملائكة يحبون حتى من أوكله الله سبحانه وتعالى بأعمال هي تكون للعباد مكروهة لهم، كمن وكل بكتابة السيئات فيحب لأنه مطيع لله عز وجل، وكذلك من وكله الله سبحانه وتعالى بخزانة النار عليها ملائكة غلاظ شداد، فهؤلاء كذلك يحبون لأنهم مطيعون لأمر الله سبحانه وتعالى، فمن أبغض أحدا من الملائكة فهو ليس محققا للإيمان. قال الله سبحانه وتعالى متوعدا لهؤلاء من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فمن كفر بالله سبحانه وتعالى ف فهو عدو لله، وخسر من عاد الله جل جلاله وشقي وذل. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فالله سبحانه وتعالى امتن على رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، وفضل الله عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. فقد فضل الله سبحانه وتعالى محمدا تفضيلا عظيما، فجعله خير الملائكة وهو أشرف البشر قاطبة، وهو أول من تفتح له أبواب الجنان. ومن كرامة الله سبحانه وتعالى له أنه أنزل عليه هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم آيات الله جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى: وما يكفر بها إلا الفاسقون. الخارجون عن طاعة الله هم من يكفر بآيات الله جل جلاله. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى كذلك من صفات يهود القبيحة أنهم كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. فهم لا يستقيمون على عهد ولا على ميثاق، سواء كانت العهود ما عاهدوا به الله سبحانه وتعالى أو ما عاهدوا به أنبياءه ورسله أو ما عاهد بعضهم بعضا، فهم قوم فجرة فسقة لا يوفون بعهد وينقضون عهد الله وميثاقه ويفسدون في الأرض، فهم في كفر وبعد عن الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. وإن الله سبحانه وتعالى يذكر من صفات هؤلاء المجرمين المكذبين المعاندين الكافرين ليتجنبه المسلم ويكون أبعد الناس عن هذه الصفات فينقادوا إلى ربه عز وجل. ويبين الله سبحانه وتعالى عاقبة هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يخزيهم في الدنيا ويعذبهم في الآخرة، ليحذر المسلم أشد الحذر أن يختفي شيئا من آثارهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وذرارينا وآباؤنا وأمهاتنا من أهل الإيمان المتبعين لكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، المعظمين لها الثابتين عليها حتى نلقاه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.